التراب استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وخد قطعة الجلد دي، وتاني يوم راح وداها لشيخ من المشايخ قال له ده سحر، وأكيد الرجل اللي دفنه ده دجال متعود يدفن السحر في المنطقة دي. رجع التراب للمقابر وحفر حوالين القبر ده، وطلع فعلا فيه كتير من السحر مدفون ما بين عظم وجلد وورق وصور وحاجات كتير وإقفال وحاجات من زمان واضح. ترابي بيقول انه بعد لما خرج الحاجات دي ما بقاش يسمع ولا صرخة جاية من عند القبر. ومن محمد لصفاء، صفاء بتقول من سنة كنت انا واهلي في فرح، وخلال الفرح بدأت احس بوجع خفيف في جنبي اليمين. الوجع غريب بس كنت قادرة اتحمله يعني عادي، وقلت اكيد هيروح لوحده زي اي شكة بتيجي يعني. لما رجعت البيت الوجع بدأ يزيد بطريقة لا تحتمل، حسيت ان في سكاكين بتقطع في بطني وبدأت اصرخ. على الساعة 1 بالليل كان بابا واخدني للمستشفى، وهناك الدكتور قال ازاي ده هتنفجر ولازم تعمل عملية فورا. وفعلا دخلت اوضه العمليات وتمت العملية والحمد لله، بس كان لازم افضل تحت رعاية والملاحظة 3 ايام. الاوضة اللي كنت محجوزة فيها كانت قريبة من قسم رعاية، وفي يوم وانا نايمة حسيت ان انا مش قادرة اخد نفسي، مخنوقة لدرجة ان انا كنت عاوز انادي على اي حد يساعدني، بس حسيت ان انا متكتفة على السرير، لحد لما يدوب قدرت اتحرك ولمحت راجل لابس عباية سودة وواقف في نص الأوضة وخرج. خفت، ترعبت، مين اللي واقف ده؟ حاولت اقتنع نفسي واقول هو ممرض ولا حد دخل غلط ولا الله اعلم. تاني يوم بسأل الممرضة بقول لها هو في دكتور او ممرض بيمر بالليل على الحالات، او تحديدا امبارح بالليل؟ قالت لها لا، قسم التمريض هو اللي كان موجود، وكلنا ممرضات بنات مفيش رجالة أصلا. خفت، طلبت من ماما تبات معايا في الأوضة، لكن إدارة المستشفى رفضت، وكان مطلوب أن أنا أدفع مبلغ تاني لو عايزة ده، وبصراحة الميزانية ما كانتش بتسمح. تاني يوم لقيت خبط جامد على باب الأوضة في المستشفى بطريقة مزعجة، كأن حد محتاج حاجة ضروري، ولمحت ظل واقف من ورا الباب. الكلام ده كان بيحصل بالليل بس، مع تكرار الخبط ما بقتش قادرة أتحمل، وفكرت إن في بقى حد حاططني في دماغه وعايز يطفشني أو يخوفني. تالت يوم صحيت بدون سبب، أول ما فتحت عيني لقيت نفس الرجل اللي كنت شفته قبل كده، بس كان قاعد على السرير وبيبرقني. أقسم بالله مت في جلدي، ما بقتش قادرة أفتح بوقي أو أنادي على أي حد، وكان ماسك في إيده شمعة. حسيت بأشعارة وأنا جسمي كله اتنفض واتكهربت من الرعب والخوف واتشليت. كل ما اجي اغمض عينيا اشوف الراجل ده ملامحه مقلوبه، مجرد ما اغمض عينيا اشوفه برضه بس ملامحه مقلوبه كانه شيطان او جن، وافتح عينيا تاني من كتر الخوف. قرب مني ونقط من الشمعه اللي معاه اللي مولعه على ايدي ولسعني بيها، نقط على ايدي بالظبط 3 نقط، وانا كل اللي على لساني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعدها مشي. اقسم بالله ان انا لحد دلوقتي متأكدة ان انا اللي شفته ما كانش حلم ولا كان هلاوس. اول ما النهار طلع صممت ان انا لازم اسيب الاوضة، والحسن الحظ كانت حالتي بقت كويسة فاتكتب لي خروج ورجعت البيت. ما حصلش حاجة تاني الحقيقة بعدها، بس هو ده اللي مريت بيه. من صفاء لأحمد من الجيزة اللي بيقول هتكلم عن حكاية غريبة شوية حصلت في بيت مهجور قريب من البيت اللي أنا ساكن فيه. الحكاية حسب ما سمعتها إن زمان في سنة من السنين أصحاب البيت ده كانوا عاملين حفلة كبيرة، حفلة خطوبة أو زفاف، وعزمين ناس كتير. اجتمع أهل العروسين وبدأوا يجهزوا الأكل علشان الضيوف، وبدأت الأغاني تشتغل والزغاريت وكل الكلام الحلو والجميل اللي إحنا نعرفه في المناسبات السعيدة. نفس الوقت اللي كانت فيه خالة العريس واقفة في المطبخ وبتطبخ انفجرت أنبوبة الغاز وحصل حريق رهيب في البيت، وتقريبا معظم الموجودين يماتوا محروقين يتصابوا إصابات خطيرة. الناس اللي ماتت جثثهم اتفحمت، ومن ضمن اللي ماتوا للأسف كان العريس والعروسة. حادث مؤسف جدا، والفرح اتحول لمأتم زي ما بيقولوا. بعد مدة قام الورثة بعمل ترميمات للبيت وشوية تجهيزات وعرضوه للبيع، فضل معروض مدة طويلة وكل شوية قللوا في السعر بتاعه لحد ما اشترى مهندس كان بيدور على بيت يتجوز فيه. لما جه المهندس ده وسكن فيه هو ومراته قعدوا 4 أيام بالظبط وبعدين سابوه. لما الناس سألوا عن السبب اتقال البيت ملعون وحصل لهم حاجات محدش بيصدقها.

قعدت على السرير والكتاب برضو في ايدي. قعدت وظهري مسنود على السرير ومدد ومضغط يا دوب رجلي مغطيها والجزء اللي فوق مني من غير بطانية. ربع ساعة وانا بقرأ واندماج فظيع. لكن وانا بقرأ انا لمحت الغطا اللي مغطي رجلي بيترفع من على رجلي. قسما بالله الغطا اترفع من على رجلي. بدأت اغمض عيني وفتحها، قلت بس دي هلاوس بقى ما قبل النوم والقراية، انا لازم انام. لكن الغطا اترفع تاني، اترفع مش كتير ولكن اترفع من على رجلي. حطيت الكتاب جنبي على الكومودين ومديت ايدي الاتنين ومسكت الغطا انزله تاني. حسيت ان في الغطا مغطي حاجة كبيرة فوق رجلي، فما فيش مجال انه ينزل يلمس رجلي تاني. نفسي تقل، مبقتش عارف اتنفس، مش عارف اعمل اي حاجة، حاسس ان انا بموت، الهواء بيتقل، التنفس صعب جدا. فضلت اقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وانا بقولها اول مرة كنت حاسس ان روحي حرفيا بتطلع، تاني مرة بصعوبة، تالت مرة اسهل شوية، لحد ما قلتها بسهولة، وبعد كده فضلت اكررها كتير جدا. مع تكرارها حسيت ان الغطا نزل على رجلي تاني. مهما أحاول أوصف لكم الرعب اللي كنت فيه والراحة النفسية اللي جت بعد ما قريت آية الكرسي وقلت الذكر، من النقيض للنقيض تماما. وكان ده الدرس اللي بعده قررت أني مستحيل لو السماء اتطبقت على الأرض أني أقرأ في الكتاب ده. ممكن أطلب منكم طلب تدخلوا على فيسبوك صفحة خبايا مع أحمد يونس وتعملوا لايك. لو أنت مش مشترك فيها ياريت يشرفني اشتراكك في صفحة خبايا مع أحمد يونس. يلا خبايا مع أحمد يونس بالعربي بتناديكم علشان تشتركوا فيها. بفكركم أن في قصص رعب حصرية على قناتي على يوتيوب، والقناة اسمها أحمد يونس AHMADYOUNESS. فيها قصص حصرية خبايا 1 وخبايا 2، وخبايا هو فيديوز وليس رعب مسموع، مش صوت، لا رعب بالصوت والصورة. يشرفني حضرتكم تتابعوه، هو خبايا 1 وخبايا 2. كمان في من أنا، وده رعب حصري على قناة أحمد يونس على يوتيوب، وكمان في شبيه نادر فودة، وكمان في تجارب حقيقية حصرية 7 والتخاطر المدمر، وكمان هتلاقي قصص مخيفة يرويها المستمعون 5 وأربعة وثلاثة. رب دايما تكونوا ألف خير ودايما في سعادة. ما تنسوش مواعيد برنامج كلام معلمين دايما كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 صباحا، ومواعيد برنامج صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 صباحا. وكمان برنامج أتوبيس السعادة بيذاع على قناة DMC كل يوم حد الساعة 11 بالليل. ولو عايز تشترك في برنامج أتوبيس السعادة وتطلع معانا في التلفزيون في برنامج أتوبيس السعادة، هتدخل على فيسبوك صفحتنا اسمها أتوبيس السعادة مع أحمد يونس، هتلاقيها صفحة موجودة وموثقة على فيسبوك. ادخل واكتب لنا بياناتك في رسالة وبعتها لنا، وإن شاء الله تكون معانا في الحلقات اللي جاية. شكرا لحسن المتابعة، نتقابل دايما على ألف خير في كلام معلمين على راديو 90 مع مؤسسة مصر الخير. تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية.